بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق. وصلنا إلى هنا. وقع في كلامنا بالأمس عبارة قلنا: وما السماوات والأرض والعرش والكرسي في كف الرحمن إلا كخردلة في كف الرحمن. والذي جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن السماوات والأرض ما تساوي إلا كخردلة في كف أحدكم، في كف أحدنا، يعني فقط يعني تصليح إصلاح العبارة فقط، كخردلة في كف أحدنا. والمقصود به التقريب، ليس المقصود التحديد، أي أن المخلوقات بأكملها ما تساوي شيئا أمام عظمة العظم، عظم الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. المقصود أن المخلوقات كلها ما تساوي شيئا عند ربنا سبحانه وتعالى. وهذا تمثيل لتقريب الفهم فقط. انظر أنت إلى الخردلة، الخردلة وهي أصغر من حبة الذرة، الخردلة أكبر قليلا من حبة السمسم، نحوها، نحو حبة السمسم أكبر قليلا. انظرها إذا وضعتها في يدك ما تساوي شيئا. فالمقصود هو التقريب، أن المخلوقات كلها لا تساوي شيئا عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تساوي هذه المخلوقات عند ربنا شيئا، كما أن الخردلة لا تساوي في يدك شيئا، خردلة ما تساوي شيئا. هذا هو المقصود. لأن العبارة حصل فيها إلا كخردلة في كف الرحمن، العبارة فيها تناقض، السماوات كلها والأرض كلها أعظم من الخردلة، أعظم من الخردلة. فكيف يقال السماوات والأراضين والعرش الكرسي ما تساوي خردلة؟ يعني حصل في العبارة شيء. على أنه قد يمكن توجيه هذا توجيه صحيح، لكن هذا هو المقصود. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ومن ثم إلى حيث شاء الله من العلا. قد بين الله سبحانه وتعالى أنه بلغ به إلى سدرة المنتهى. انتهي، قالوا في الحديث أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتهي بي إلى سدرة المنتهى، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: لما أسري بي انتهي بي إلى سدرة المنتهى، قال: إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يقبض من فوقها ما ينزل من فوقها فيقبض منها. انتهي به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. لو كان الإنسان يقدم العقل ربما ما يؤمن بمثل هذه الأمور، يعني سماء وفوقها سماء ويفتحون السماء لها أبواب ولها خزنة، ثم السماء الثانية لها أبواب وخزنة يفتحون، ثم ثالثة ثم رابعة إلى السماء السابعة وبعدها شجرة، شجرة سدرة المنتهى. لكن نحن نؤمن بهذا، نحن نؤمن بهذه الأمور، نصدق ما أخبرنا به ربنا وما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلم مطمئن القلب مستريح البال بتصديقه بالمغيبات واستسلامه، استسلامه وتصديقه لما أخبر الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يقدم عقله فحيران، يحتار في مثل هذه الأمور، وربما كذب وكفر. نؤمن بأن المعراج حق، تفاصيله جاء في الحديث، في الحديث المذكور في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، عن أنس بن مالك وعن أبي ذر وعن مالك بن صعصعة، ثلاثتها في صحيح مسلم. وقد جمع أحاديث الإسراء الإمام ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسير سورة الإسراء. قبل أن يشرح تفسير سورة الإسراء سرد أحاديث الإسراء. وللإمام الألباني رحمه الله تعالى رسالة في ماذا في الإسراء، جمع متفرقات الأحاديث الصحيحة وساقها مساق القصة، وهو أمر طيب. فالناس يحبون مثل هذا، لا سيما العامة، أن يقرأ القصة متسلسلة. فصنع هذا العلامة الألباني رحمه الله فأحسن فيها، ويحيل كل فقرة إلى مصادرها كما فعل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سرد الإسراء، قصة الإسراء والمعراج، ويحيل الألفاظ إلى مصادرها، فهي جيدة. والناس بحاجة إلى أن يقرأ عليه مثل هذه القصص. يعني الناس يفرحون بالقصص، على أهل السنة أن يستغلوها بالقصص الصحيحة. ممكن تستغل فرصة يوما من الأيام، فإذا بك تلقي على مسامع الناس الإسراء والمعراج بنعم بألفاظه من الأحاديث الواردة، ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الكرامة، ثم كذب، ثم دافع الله عز وجل عنه وأيده، فأمر طيب. القصص الناس يفرحون بها، وربما يحضر ذهنه معك من أول المحاضرة إلى آخرها، فأمر طيب تستغلها على أهل السنة أن يستغل من ذلك. وأيضا ضمن ذلك تذكر عقيدة أهل السنة في هذا الأمر، وتستغلها أيضا في بيان علو الله عز وجل، وفي ذكر بعض الأحكام الشرعية، والرد على المبتدع على العقلانيين الذين ينكرونها، وهكذا تستغلها بأمور أخرى في العقيدة وفي الفقه وغيره. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه حق في اليقظة ليس مناما، وأنه أسري به وعرج به بروحه وبدنه، ليس للروح فقط بل بالروح والبدن. قد قال الله عز وجل: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى. وقوله بعبده اسم للروح والجسد. وقال عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فنسب الرؤية إلى الفؤاد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية عينية عقلها فؤاده، رآها ببصره فوعاها قلبه، رآها ببصره فوعاها قلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ومن ثم إلى حيث شاء الله من العلا. تبين بالآية والأحاديث أنه بلغ إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء. جاء ذلك في حديث أنس قال: ثم عرج بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: عرج بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ما الجمع بين الحديثين؟ نعم، عندك أبا يوسف. طيب، الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، من مراد به؟ طيب، من يوضح أكثر؟ طيب، نوضح لك السؤال أكثر. قد جفت الأقلام أو لا؟ قد انتهى من التقدير أو ما انتهي؟ طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ عندك أرضا؟ الذي في اللوح المحفوظ قد انتهي منه، فرغ منه سبحانه وتعالى، قال القلم اكتب، قال فجرى في تلك الساعة ما هو كان لا يوم القيامة، فرغ، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي لا، قد أمر قد فرغ منه، قد قدر كل شيء في اللوح المحفوظ، قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، سبحان الله. وأما أقلام أخرى مما يأمر الله عز وجل الملائكة بكتابته لا يزال يكتب ما أمرهم الله بكتابته، إما تقادير أخرى وإما أمور أخرى يأمرهم الله بكتابتها. فمن فالملائكة يكتبون أمورا من الأعمال الصالحة مما أمرهم الله بكتابته. قد قال رجل عند أن رفع رأسه من الركوع: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يرفع أول. وقال في حديث الاستفتاح: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وصيلا. قال: ماذا عجبت لها؟ فتحت لها أبواب السماء. وقال: رأيت 12 ملكا أيهم يكتبها أول. أظن جاهلها. إذن الذي رفع في القلم هو رفع عن اللوح المحفوظ، وأما غيره فقد يقدر الله ما شاء، وقد يأمر الملائكة بكتابة مقادير معينة أو أشياء أخرى مما يشاءه الله. قال: ومن ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء. أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة العظيمة، وأراه من آياته الكبرى، أراه خلقة جبريل عليه السلام، وأراه سدرة المنتهى، وراه أنوارا غشيها أنوار. قال: ما يستطيع أحد من خلق الله تعالى أن ينعتها من حسنها. وأراه الجنة، وأراه النار، وأراه الأنهار تخرج من الجنة، نهران باطنان ونهران ظاهران. وكلمه الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، واختلفوا في الرؤية، فمنهم من أثبت رؤية الفؤاد لله عز وجل، ومنهم من نفاها، نفى الرؤية مطلقا كما تقدم الكلام على هذه المسألة. أظن لها عودة في هذا الكتاب، نتكلمنا عليه في صحيح مسلم، مرت علينا الأحاديث في صحيح مسلم، وسيكون لها. نعم، هذا موضعها وهو ما يتعلق بإسراء. قال: وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج. أما الرؤية العينية فنقلها شيخ الإسلام إجماع الصحابة، وكذلك ابن كثير نقل الإجماع على أنه ما أثبت ما على أنه على أن ما أحد يرى ربه بعينه حتى يموت، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. إذن إجماع الصحابة على ذلك، ولأنهم لم يختلفوا، إنما اختلفوا في رؤية الفؤاد، وأن من نقل عن ابن عباس أنه رآه بعينه أخطأ عليه. ابن عباس الثابت عنه أنه إما أن يطلق الرؤية يقول رأى ربه، وإما أن يقيدها بالفؤاد يقول رآه بفؤاد أو رآه بقلبه. قال شيخ الإسلام: قد أخطأ على ابن عباس حيث نسب إليه رؤية العين، وإمام آخر أخطأ عليه بذلك أيضا، نسب إليه الرؤية بالعين، الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: وقد أخطأ أيضا على أحمد، الإمام أحمد إما أنه أطلق يقول رأى ربه، أو قيدها بالفؤاد كما صنع ابن عباس. إذا أما رؤية العين فلم يثبتها أحد من الصحابة، مع أن بعض التابعين أثبتها، بعض العلماء المتأخرين أثبتوا، إلا أنه ليس لهم في ذلك دليل صحيح. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عمن هذا الحديث عند الأخوة في الجهة الغربية: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عند أخينا عبد الرحمن تذكر: ولا حاله ولا من أخرجه ولا شيء من ذلك. عندك أحمد؟ نعم، الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من رواه؟ رواه مسلم في صحيح مسلم. بقي رؤية الفؤاد، أثبتها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأثبت أبو ذر رضي الله عنه. أما ابن عباس فحديثه في مسلم، وأما أبو ذر فروايته عند ابن خزيمة، ابن خزيمة أو ابن مندح في التوحيد. طيب، فهو عن في أحدهما، في ابن خزيمة أو في ابن مندح، وإسناده صحيح إليه. أما رؤية، أما عائشة رضي الله عنها فنفت الرؤية ولم تثبت رؤية الفؤاد، نفت الرؤية. ولما سأل مسروق هل رأى نبي محمد، هل رأى نبينا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد قف شعري لما قلت. ثم حدثته وقالت أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية، والله عز وجل يقول لا تدرك الأبصار وهي تدرك الأبصار واللطيف الخبير. قال فأين قوله تعالى فماذا ولقد رآه بالأفق، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين. قالت أنا أول هذه المسألة عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على خلقته التي هو عليها غير مرتين، فذكر المرتين. إذن الآيات في سياق جبريل. ابن عباس أثبت رؤية الفؤاد اعتمد على هذه الآيات التي في سورة النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله لقد رآه نزلة أخرى، قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقال رآه بفؤاده مرتين. وابن عباس إماما في التفسير بلا خلاف، وهو أفضل من أفضل الصحابة تفسيرا، ولكن تفسير ابن عبد المسعود في هذا الموضع أصح، فسره بجبريل، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل، لقد رأى بالأفق المبين، لقد رأى نزلة أخرى، كلها فسرها برؤية جبريل. فتفسير مسعود أصح. وأما قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى فهي أعم من جبريل، جبريل وغيره مما رآه صلى الله عليه وسلم من الجنة والنار وسدرة المنتهى وغيرها من المخلوق وماذا من الآيات العظيمة. ولو كان رأى الله عز وجل لذكر ذلك، ما اكتفى فقط برؤية الآيات، لم يكتفي بذكر الآيات فقط، لأنه لو كان رأى ربه لكان ذكر ذلك أعظم من مجرد ذكر الآيات. يعني الله عز وجل ذكر في سياق الامتنان عليه والثناء عليه وبلوغ المرتبة العظيمة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو كان رأى الله عز وجل لكان ذكر ذلك أولى من رؤية الآيات فقط. إذن الصحيح أنه أن الآيات في سياق جبريل عليه السلام، وعلى ذلك فما معنى على إثبات رؤية الفؤاد دليل، ما معنى عليها دليل، على أن تفسير أيضا تفسير رؤية الفؤاد فيه شيء ما فسروه بتفسير واضح. ما هذه الرؤية؟ قال بعض المتأخرين أي ازداد علمه بالله عز وجل، هذا فيه أن من ازداد علمه ما يطلق عليه، من ازداد فيه ما فيه، لأن من ازداد علمه لا يقال فيه أنه رأى ربه. إذن الأصح في ذلك النفي للرؤية كما صنعت عائشة رضي الله عنها، كما صنع أبو هريرة في صحيح مسلم، فسر الرؤية برؤية جبريل، كذلك ابن مسعود، فكلهم فسروا الرؤية برؤية جبريل، وكلهم ما أثبتوا رؤية الفؤاد. وجعل ابن عباس وابي ذر إثبات رؤية الفؤاد، فمن أثبت رؤية الفؤاد تبعا لهذين الصحابيين الجليلين لا ينكر عليه، ولكن في النفس شيء من إثباتها، والله المستعان. من هذا؟ من هذا الأخ السائل؟ تفضل. أسأل عنها يا أبا يوسف، بلغ السائل. الرؤية في المنام سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. نعم، هي رؤية المنام أثبتوها، لكن هي عبارة عن ضرب أمثال كما ذكر العلماء، لا يقال إن الله أن الصفات التي تراها في المنام لربك هي نفس صفة ماذا؟ هي نفس الكيفية التي يتصل بها، إنما هي ضرب أمثال، ضرب أمثال فيما ذكره أهل العلم. إذن يرى ولكن ضرب أمثال وليست على نفس كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، سنبدأ عليها إن شاء الله الدرس القادم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. لو كان رآه بقلبه أو بفؤاده لأثبت، لقد رأيته بفؤادي، إنها مستضى عظيم رؤية الله. كيف وهو الآن يسأله هل رأيت ربك؟ ما قال رأيته بفؤادي ولا رأيته بعيني، قال رأيت نورا. أنوار، رأى أنوارا عظيمة. وفي رواية نور أن أراه، أي نور حال بيني وبين رؤيته فكيف أرى، أي نور حال بيني وبينه فكيف أرى، نور أن أراه فكيف أرى. يعني إثبات الرؤية بالفؤاد ما عندنا عليه دليل، من أخذ القول الصحابة أثبتها ما ننكر عليه، لكن تميل النفس إلى عدم إثباتها، ما ينكر طالما قد قالها صحابة أجلة كابن عباس وأبي ذر. نعم فعلا استدل ابن عباس بأدلة إنما هي في تفسير، إنما هي في رؤية جبريل، فهذا يضعف القول بإثبات رؤية الفؤاد، هذا يضعف القول بإثبات رؤية الفؤاد، لأن معتمد ابن عباس هي الآيات التي هي التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام أنها في حق جبريل عليه السلام. في شرح مسلم وابن عباس وابي ذر كعب بن مالك، كأنه كعب بن مالك خير إن شاء الله. يا نسيح يقول حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه، ما حال هذا الحديث؟ عند من؟ عند غزيان؟ ضعيف، ما معنى الحديث؟ يعني سترة الإمام تجزع عن اتخاذ المأمومين سترة لأنفسهم، وكذلك مرورهم بين يدي المصلين لا يضر، والمرور الذي يقطع على الإمام عليهم هو ما بينه وبين السترة. الحديث ضعيف، هل يجزع عنه أو يبين معنى حديث آخر؟ حديث ابن عباس لما مر بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد. يقول قول الرجل إذا رزق بولد فأصابه الخير قال هذا الولد سعيد، وإن ابتلي بشر قال هذا الولد نحس، هذا تطير. نعم هذا من التطير المشؤوم لا يجوز. يقول الأخ السائل هل يلزم المرأة ترك الذهب الذي على أذنيها عند الإحداث أي عند موت زوجها، مع العلم أنها كانت تلبس سواء كانت في البيت أو لا، الذي هو ملازم لها لا يلزم أن تخلع، وإنما تخلع ما كانت تتحلى به وتتجمل به، أما الذي هو ملازم لها كخاتم في أصبعها أو خراص في أذنيها لا يلزم، ولو تركها كان أفضل، ولو خلعته لكان أفضل. يقول رجل والذي يلزمه هو ترك التحلي الزائد على حالتها الطبيعية، وكذلك ترك الثياب الجميلة التي تتزين بها لزوجها. رجلا ذكر أثناء الصلاة أنه نسي مسح الرأس مع الأذنين فماذا عليه؟ عليه أن يخرج ويعيد الوضوء، فإن كان قريبا من الوضوء قريب العهد بالوضوء أعاد الرأس والقدمين، وإن كان بعد عهده من الوضوء أعاد الوضوء كاملا ثم يعيد الصلاة. يقول أخي السائل: ما حكم، هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة؟ فيه مفاسد، قيادة المرأة للسيارة فيه مفاسد تتعرض لها، فإنها تمر بالأجانب وربما احتاجت إلى خروج من السيارة، وربما احتاجت إلى عمل، وربما حصل الحادث، فتحصل مفاسد كثيرة ما تستطيع المرأة أن تقوم بها، وربما احتاجت أن تتخاطب مع قائد المرور أو شرطي المرور أو غير ذلك، فينصح بتركها. نعم. وأما إذا صاحبها أمور كالسفر بهذا ليس فيه شك في حرمة إذا ذهبت إلى مسافة سفر، وكذلك إذا ركب معها رجل أجنبي هذا أيضا لا شك في حرمته، وغير ذلك إذا خلى من هذه الأمور المحرمة الواضحة فهو عرضة لمفاسد ينبغي المرأة اجتناب ذلك. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.